اشوف عينيه ما بقتش عارفه اقول له ايه، معرفش ليه خبت عليه، بضعف قوي وانا جنبه وبسلم عليه. من زمان